بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ومن وجه آخر ينقسم أي الكلام إلى حقيقة ومجاز. والمؤلف رحمه الله ذكر الحقيقة والمجاز في الكلام لبيان أن الأصل في الكلام هو الحقيقة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس هناك مجاز في الكلام، وإنما هو أسلوب عربي، كما ذهب إلى ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه الله. وأهل الكلام والمعتزلة سلكوا هذا الطريق، وهو المجاز في الكلام لنفي الصفات، فيقولون هذه الصفة مجاز وليست حقيقة، فهم سعوا بكل طريق لإبطال الصفات ولو بتغير الفهوم في الكلام. وسار المصنف رحمه الله في تقسيم الكلام كما سار عليه أهل الكلام، من أنه ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ثم عرف الحقيقة بتعريفين. التعريف الأول قال: ما بقي على موضوعه، يعني لم يتغير. وهذا التعريف قاصر، لأنه لا يشمل سوى الحقيقة اللغوية مثل الماء، هذه حقيقة. فبقي على موضوعه بأنه هو الذي يشرب، ولا يشمل الحقيقة الشرعية مثل الصلاة، لأن الصلاة أصلها الدعاء وليست ولم تبقى على موضوعها الحقيقي، بل انتقلت إلى الصلاة المعروفة. وكذا الحقيقة العرفية مثل السيارة، في الحقيقة اللغوية المجموعة من الناس وجاءت سيارة، والآن في العرف يطلق على تغيرت إلى السيارة المعروفة التي تركب. فهذا التعريف قاصر، لذلك لجأ المصنف رحمه الله إلى التعريف الثاني فقال: مصطلح في استعماله، يعني تغير عن حقيقة أمره، ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، يعني إذا اصطلح أهل الفن مثل أهل اللغة على شيء فهو حقيقة، مثل السماء، الأرض، والسجاد. هذا يبقى حقيقة لأنه استعمل فيما اصطلح عليه من مخاطبة، يعني من الجماعة التي تتخاطب بهذا الكلام. قال: والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. وهذا يقابل تعريف المصنف الأول للحقيقة، فقال في الحقيقة ما بقي على موضوعه، وهنا قال ما تجوز عن موضوعه. تجوز أي نقل عن موضوعه الحقيقي اللغوي إلى غيره، بناء على أن حقيقة الكلام هي الحقيقة اللغوية. ثم أتى الشرع بذلك فيما يخص الشرع، فنقل بعض الكلام اللغوي إلى الشرعي وبعضه أبقى، فمما نقله الصلاة من اللغوي إلى الصلاة المعروفة وأقيموا الصلاة، واللغوي هو الدعاء، فقوله أقيموا الصلاة ليس معناها أقيموا الدعاء وإنما الصلاة المعروفة. ولما بين أن الحقيقة هي التي تستعمل بين الناس في اصطلاحهم قال إنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قال حقيقة لغوية، وبدأ بها لأن الأصل الكلام في اللغة، وأتى القرآن بتلك اللغة كما قال سبحانه بلسان عربي مبين. حقيقة لغوية مثل الشمس القمر وهكذا، وحقيقة شرعية مثل الحج، أصل الحج القصد والمراد به في الشرعية حج بيت الله الحرام على الصفة المخصوصة، وحقيقة عرفية يعني فيما يصطلح الناس عليه عرفا وإن كان مخالف للغة أو مخالف للشرع، مثل السيارة التي تركب وهكذا. وسيأتي بإذن الله المجاز كيف يكون. فالمراد أن الأصل في حقيقته أن يحمل على أن الأصل في الكلام على حقيقته ولا يصار إلى غيره إلا لقرينة. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.